أذان الفجر داعيا إلى السعي إلى ذكر الله. يرفع الأذان الشيخ عبد الحفيظ خوج. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الصلاة. الصلاة خير من النوم. الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قام بالصلاة. قد قام بالصلاة.